بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كثيرا ما يتردد السؤال عن سلطة الشيطان، لماذا أعطي هذه السلطة وما هو دور هذه السلطة في سلوك الإنسان وتأثيرها على اختيار الإنسان؟ مفروض أن المكلف يتقوم تكليفه بأمور من جملتها العقل ومنها الاختيار، اختيار يعني مكنة أن يفعل وأن يترك. أما إذا صار مجبورا على الفعل أو مجبورا على الترك ما عنده اختيار، بتعبير جديد اليوم ما عنده خيار في الطرف الآخر، فلا يصح التكليف. إذا كان الاختيار مقوما للتكليف وما يصح التكليف إلا بالاختيار، فما هو تأثير سلطة الشيطان على اختيار الإنسان؟ هل هو سالب للاختيار؟ إذا سلب الاختيار بطل التكليف، بطل الامتحان. وإذا كان ما يسلب، إذن ما هو دور الشيطان؟ أساسا تسليط الشيطان على بني آدم مسألة تحتاج إلى جواب، يعني ما كان يمكن أن الله عز وجل يتلافى الموضوع. فلا يتسلط الشيطان على بني آدم. الواقع أن الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق وجعلهم مكلفين وأعطاهم الاختيار والعقل وبعث لهم رسولا وأنزل عليه كتابا ومن عليهم بالفطرة التي تهديهم إلى الحق وعلمهم النجدين طريقين، طريق الخير وطريق الشر، في مقابل ذلك شاءت حكمة الله عز وجل أن يختبر هذا الإنسان بقوى في المقابل. هذه القوى من شأنها أن تدعو إلى خلاف الهدى، فكأن هنالك قوى تدعو إلى الهدى والحق وهنالك قوى تدعو إلى الخلاف. مثلا نفس الإنسان، النفس الإنسانية بها قوى عديدة، هي النفس واحدة أكيد، لكن فيها قوى عديدة، فيها قوة يعبر عنها قوة ملائكية. من خلال هذه القوة الإنسان يكون أقرب إلى الطاعة، يعني تهديه إلى الطاعة. وثانيا توجد قوة عنده يقال لها النفس الأمارة بالسوء. في قوى عديدة الآن لست في صدد عرضها، من أنواعها مثلا النفس اللوامة التي هي عبارة عن الضمير ما يعبر عنها، عبارة عن الضمير الديني بمعنى من المعاني، لأنه الضمير من شأنه أن يؤنب صاحبه إذا ارتكب خطيئة، إذا انحرف يأنب يوبخ ضميره، فعبر عنها بالنفس اللوامة. هي الحقيقة عبارة عن وظائف تقوم بها النفس، فلهذا نسبت إلى قوى بتعبير اصطلاحي، ومن هذه القوى هي النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مثلا مغريات الدنيا على اختلاف أشكالها، المال، الجمال، الجاه، غير ذلك، هذه المغريات قوة من القوى التي يكون لها دور عادة في إغراء الإنسان بالمعصية. مثلا الشيطان، الشيطان قوة من ذيك القوى التي عادة يكون لها دور في الإعداد للمعصية، لكن دور الشيطان ما يصل إلى مستوى سلب إرادة هذا الإنسان المكلف، بحيث الشيطان يسلب اختياره بعد ما يكون عنده خيار للطرف الآخر، يعني يورط بالفعل بحيث يسلب خياره في الترك مثلا، أو يورط بالترك يترك طاعة بحيث يسلب خياره بالفعل مثلا. لا، ما يصل إلى هذا الحد، إنما القضية لا تعدو دور الإعداد بمعنى من المعاني. الشيطان دور الأساسي هو التزيين، الذي عبر عنه القرآن الكريم بالغواية أنه يغوي، لأغوينهم أجمعين. الإغواء هو عبارة عن الإيقاع في الغي، الغي المقصود منه هو الشطط عن المطلوب، ينحرف عن المطلوب، مرة ينحرف عن المقصد الصحيح، ومرة المقصد صحيح ولكن الطريق باطل، نتيجة يشذ عن المطلوب. الغي يغوي الشيطان. طبيعي الغي له معنى آخر لست الآن في صدد بيانه، ذاك يقابل الضلال، ما ضل صاحبكم وما غوى، ذاك معنى آخر لست الآن في صدده، لكن هنا المقصود بالغي المعنى الأعم، يعني الإيقاع في الشطط عن المطلوب، في الخروج عن الجادة. شو تعبر عنه؟ هذا الإغواء يتم عادة بطريقة التزيين. القرآن الكريم يقول وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، كيف؟ وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. تزيين، يزين لهم، يعني كيف التزيين؟ يصور لهم غير الواقع واقعا، مثلا يصور لهم اللا شيء شيء، هذا واحد. فإذا مثلا أفرض شيء ما له واقعية، يجي يصور لهذا الإنسان، يعني ما بي أصلا مصلحة، يجي يلعب بمخه يصور له أنا هذا بمصلحة أسويه، هذا زين. ومرة لا، في شيء قبيح هو يحسنه، يجمله، يلمعه، شو تعبر؟ بحيث يرى سوء عمله حسنا. التزيين إذن المقصود من هذان النوعان، وإن كان هو على الثاني أصدق وأظهر، فالمقصود دور إبليس الأساسي أن يزين. وهذه التزيينات تقريبا في الواقع ما أخذها من سلوك وتصرفات بني آدم، يعني يندر إنسان ما يلعب أبو مرة في مخه، أبو مرة شيطان، إبليس بالخصوص، إبليس بالخصوص يقال له أبو مرة، الشيطان بيعي اسم للنوع، نوع هؤلاء الشريحة من الجن المتصدية لإغواء بني آدم اسمها الشيطان، لكن إبليس اسم هو هذا الفرد صاحب القصة مع آدم سلام الله عليه، والذي كان يعبد الله مع الملائكة سنين، ولكن بعد ذلك أبى أن يطيع الله عز وجل في مسألة السجود لآدم عليه السلام، ويطرد من ذلك الموقع من عالم الملكوت طرد، ولما طرد هو تصدى لهذا المعنى، تصدى بأن يغوي بني آدم. طيب الله عز وجل أساسا كان يمكن أن يلغي وجوده لإبليس أو يوقف وجوده مثلا ويريح الناس، لكن مشيئة الله عز وجل اقتضت بأنه هذا الحقيقة الدور يبقى في الحياة مقابل أدوار أخرى، فتجتمع عناصر تعد للخير وفي عناصر موجودة هذه من شأنها أن تغري بالشر. الله عز وجل من خلال هذه العملية يمكن أن يختبر موقف هذا الإنسان، يرى أنه يصمد ما يصمد، يستقيم ينحرف، لأن الله عز وجل إذا يصفي له الساحة ومثلا يلغي النفس الأمارة ويلغي المغريات ويلغي الشيطان ويلغي ويلغي، ما صار امتحان، ما صار تكليف. هذا بعد ما يسأل لي ما وكيف، الله عز وجل ما يسأل لي ما وكيف، احنا المهم عندنا ان نعرف انه عادل وان اقام كل شيء على العدل، وانه لا يريد ظلما للعباد، وان ليس له مصلحة فيما يشرع، وانه المحيط بكل شيء والرحيم. لان هو الظلم منين يأتي؟ يأتي من احتمالات، اما ان يكون الظالم لما يظلم لأن جاهل مثلا فيظلم ما يدري أن هذا ظلم، الله عز وجل هذا مستحيل في حقه، الجهل مستحيل في حق الله عز وجل، وإما أن يظلم لأنه مقهور، يعني توجد سلطة قاهرة فوقه الدفعة إلى الظلم، الله عز وجل هو القهار الذي لا يقهره شيء، وإما يظلم لأنه ماذا محتاج، شايف، وحاشا الباري عز وجل أن يكون محتاجا، بل هو الغني المطلق. إذن جميع احتمالات أو مبررات الظلم المحتملة لا تجري في حق الله عز وجل. إذن لما جعل نفس أمارة بالشوء أو كان هناك دور للشيطان، قطعا الله عز وجل ما يريد من ورائه ظلم الناس، ما يريد نعم المفسد للعباد، ولكن لكي يصح الامتحان لابد أن تكون عملية موازنة. الله عز وجل وازن، من جهة وفر لك العناصر كالتفهة التي تدعو إلى الخير والصلاح والتقى والطاعة والاستقامة، ايش أعطاك؟ أول شيء وهبك جوهرة العقل، هذه أول نعمة. الإنسان الحقيقة إذا يفكر بعقل ما يرتكب معصية، كما جاء في الروايات العقل ما عبد به الرحمن وكسبت به الجنان. العقل عندنا العقل الشرعي الوارد في نظام التربية والأخلاق، غير العقل الوارد مثلا في علم مثلا أفرضه آخر علوم الطبيعية، لما قشمون الكائنات إلى عاقلة وغير عاقلة، المقصود هناك بالعقل الملكة الذي تقابل الجنون، القوة الذي تقابل الجنون، يقال عاقل يعني غير مجنون، هذا معنى العقل. تعبير آخر يعني مثلا يفرضوا يقابلون بين الإنسان والحيوان بيش بأنه الحيوان فاقد العقل، الإنسان عنده عقل، أي عقل المقصود؟ مقصود هذا العقل الذي يستطيع به الإنسان أن يشخص ما يضره مما ينفعه بخلاف الحيوان. الحيوان قد تقول لي أيضا يشخص، الفرق الحيوان أولا ما يشخص كل شيء، ثانيا في أشياء يشخصها أكيد لكن ما يشخصها بعقل، يشخصها بإيش؟ غريزة. شايف هذا الفرق؟ ولهذا الحيوان غير مكلف بهذا المعنى، غريزة يشتغل بغريزة، أما الإنسان لا، ما يشتغل بغريزة، يشتغل بعقل. هذه الجوهرة هي التي أولا الحقيقة تهدي الإنسان نحو طريق الصواب، لكن في معنى للعقل آخر، هذا وارد عندنا في الأحاديث الشريفة في باب يعقدوا العلماء، علماء الحديث يسموه باب العقل والجهل. هذا العقل مقابل للجهل، لا العقل المقابل للجنون. يعني كيف؟ يعني بتعبير آخر الحكمة أن تضع الشيء موضعه، هذا هو المقصود بالعقل، هذا غير العقل الطبيعي ذاك اللي يميز الإنسان عن الحيوان. يعني شلون؟ يعني مثلا ورد في الروايات أنه الرسول صلى الله عليه وآله مر على جماعة يصيحون على واحد مصاب بأعصابه عنده خلل عصبي، يصيحون عليه مجنون مجنون، قال ويحكم أتعلمون من المجنون؟ وصحيح هذا مجنون بالمعنى الطبيعي، لكن في مجنون أشد من هذا الجنون، شهادة الجنون جنون يعني معذور، الجنون الذي يأتي بلا اختيار الإنسان جنون معذور، لكن في نوع من الجنون آخر هذا الحقيقة غالبا لا يعذر به صاحبه، الذي هو إيش؟ من هو يا رسول الله المجنون؟ قال من باع آخرته بدنيا. يعني الجنون الثاني هو عبارة عن الشخص الذي عنده عقل، هذا المجنون الثاني عنده عقل طبيعي لكن ما يستخدمه. هذه الحالة عدم استخدام العقل الطبيعي، عدم الاستفادة من هذه الجوهرة، تعطيلها وتجميدها وإخضاع العقل للهوى، تسليط الهوى والشهوة على العقل، هذا يعبر عنه جهل أو جهالة بالأدق. هذا اللون يسمى جنون. ولذا ورد في الحديث أنه لا يرتكب، مضمون الحديث لا يرتكب العاصي معصية إلا ويمج بها مجة من عقله، يعني يفقد شيء من عقله. وهذا كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى خطبه، يقول عليه السلام قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه، يتكلم عن هذا الإنسان المسرف في المعاصي، خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. وعند قطعة أخرى جدا رائعة، وكل كلامه رائع سلام الله عليه، يوصف صديق مؤمن يقول كان لي أخ في الله وكان من أعظم الناس في عيني، ثم يعطي أوصاف، يقول كان خارجا عن سلطان فرجه فلا يستخف له عقله أو رأيه، يقول هذا ليس أسيرا للفرج، ليس أسيرا للجنس، ليس أسيرا للشهوة الجنسية. طيب شو ترتب على هذا إذا ما كان أسيرا لها؟ يقول أن يكون عقله سديدا، رأيه يكون رأي رشيد، لما يخطط يعطيك خطة رشيدة شديدة دقيقة، تكلم كلام صائب ما يتخبط، بينما المسرفين بالشهوات باعتبار هذا يفقد شيء من تماسك العقلي، فلهذا ترى أن قراراتهم غير متوازنة، تصرفاتهم غير متوازنة. ليش تروح بعيد؟ القرآن يمثل الذين يأكلون الربا كالممسوس الذي يمسه الشيطان أو الجن مثلا يمسونه بشيء فيؤثر على عقله، يعني المختل المرابي. القرآن الكريم يمثل بالمختل عقليا، هذا عنده حتما فقدان لشيء من تماسك العقلي. فالخلاصة إذا الواقع أن العقل الذي الروايات تأكد عليه وتهدي إليه بالدرجة الأولى هو عبارة عن العقل بالمعنى الشرعي والتربوي والأخلاقي، يعني هو عبارة عن استخدام العقل الطبيعي بالشكل الصحيح، هذا هو العقل الشرعي. إذا تستخدم عقلك الطبيعي بشكل صحيح راح يهديك إلى الله. نعم، ما يكفر بالله بعد، لأنه العقل الصحيح قطعا يدل على ربه بالتأكيد ويرشد إليه. كذلك إذا الإنسان يستخدم عقله الصحيح ما راح يبيع آخرته بدنياه، لأنه أي عاقل يجي يبيع مثلا عمارة قيمتها $1,000,000 مثلا يبيعها ب$10، في عاقل يسوي الشكل؟ ها؟ طيب ما ظنك بمن يبيع آخرته بدنيا؟ عشان القياس مع الفارق، يعني ليس من ظفر من الدنيا بأعلى همته كمن ظفر من الآخرة بأدنى سهمته، يعني الحد الأدنى من نعيم الآخرة هو أكبر من الحد الأعلى من نعيم الدنيا. يجي واحد يبيع هذا بهذا، هذا عمل عقلائي، عمل غير عقلائي. أعود، إذن أول شيء الله عز وجل سدد به الإنسان لإيجاد الموازنة هو العقل. اثنين، الفطرة التي طعم الله عز وجل بها وجود الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثلاثة، علمه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، علم طريق الخير طريق الشر حتى لا يرتكب الشر ويقول أنا ما أدري ما أميز. لا، الله عز وجل أعطاه موازين. لهذا في مسألة السلام المجال ما يتسع لها ترتبط بحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله. واحد يسأل الرسول يقول له أنا كيف أعرف مثلا أن هذا خير وأن هذا شر؟ طبعا للخير والشر موازين عندنا شرعية، وفي بعض الأشياء خيريتها وشريتها مركوزة في مغروسة في صميم الإنسان، في سريرة الإنسان، في وجود الإنسان. الإنسان يعرف أن هذا الشيء حسن، هذا الشيء قبيح، هذا شر، هذا خير. يعرف مثلا أنه أداء الأمانة حسن، الخيانة قبيحة، في أشياء مركوزة. الإمام الرسول صلى الله عليه وآله يجيبه بما معناه، يقول له أنت ارجع إلى نفسك، لاحظ ما في نفسك، انت صفي فطرتك زين تقدر تدرك دقيقا ان هذا خير او شر، وما حاك في صدرك من الشر فهو كذلك وان افتاك الناس فيه. يعني حتى لو يجي واحد يقول لك لا، بس انت عندك شيء داخلي يقول لك هذا شيء قبيح ما لازم يصير، او هذا شيء حسن. اذا في نسبة معينة، هذا دي البحث مداخل كثيرة، في بحوث كثيرة الحقيقة علمية لست في صدد استعراضها، لكن على الإجمال نعدري أن الله عز وجل فطر الإنسان على أشياء من جملتها فطرة التوحيد. ولهذا هاي الفطرة وين تتجلى؟ تتجلى حينما الإنسان يقع في شدة، ذاك الوقت يتبين عند النجوع إلى الله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل. لما تحيط به مثلا أمواج الشدائد يلجأ إلى الله، يستغيث بالله. لكن للأسف إذا نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، يعني بس تروح عن الشدة ينسى الله عز وجل. ولهذا من ألطاف الله هو الشدائد، الشدائد تصح العباد السادرين في غيهم صحيهم، تقول له إلى متى أنت وين رايح؟ نتيجة خليك يعني على صلة بربك. فالشدائد تعيد الإنسان إلى ربه عز وجل. الفطرة قد تتبين في حالات مثل ما الله فطر الإنسان على التوحيد، فطر على كثير من المعاني التي هي مغروسة في ذهن الإنسان، أن هذا الشيء حسن، هذا الشيء قبيح إلى آخره. هاي اثنين أو ثلاثة صار. العقل علمه النجدين، من عليه بالفطرة، بعد شدده بالوحي يعني بالرسالات. الله عز وجل أرسل لهذا الإنسان رسولا وأنزل عليه كتابا حتى يوضح له تفاصيل الخيرات، تفاصيل الطاعات، ويبين له المعاصي حتى لا يبقى شيء غامض على هذا الإنسان. لكن هذا يحتاج إلى معرفة، إلى مراجعة. لهذا نحن في الدعاء نقول: اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه. الإنسان يحتاج إلى أن يعرف ما هو الحق، ما هو الباطل. خاصة في بعض المزالق الإنسان يتحير، ما يدري شو يسوي، يعني يتكلم يسكت، يقدم يحجم، ما يدري. في بعض الحالات لازم يسوي شيئين: الشيء الأول هو أن يرجع إلى موازين الشرع، لا يعمل بهوى. لا، المؤمن لا يقدم قدما ولا يؤخر أخرى حتى يعلم أن لله فيها رضا أم سخط. هذا أول شيء، يرجع الموازين الشرع، لا يعمل بهوى، وبعدين يسأل بعد خراب البصرة. تقول له هذا حرام ما يجوز، يقول شيخنا سويناه بعد هذا الشيء، سويناه وصار. ليش ما تسأل من الأول؟ ترى كثير عندنا ناس الشكل. نعم، ما يبالي، خاصة بالمعاملات. لما يجي يحل المعاملات، وإذا معاملات نصفها محرمة، ربا وغير ربا، طيب ليش ما سألت؟ ما يعني حب الدنيا يعمي ويصم مع الأسف. أول شيء لازم تعرف حكمك الشرعي. ولذا ورد أنه من اتجر بغير فقه فقد ارتطم بالربا. هذا يقع بالربا، وفي عبارات أشد، يعني التاجر فاجر حتى يتفقه فيه، في بعض الآثار التاجر فاجر حتى يتفقه. وفي عبارة أبي عبد الله الصادق عليه السلام: تفقهوا في دين الله ولا تكونوا كأعراب الجاهلية. لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لم يتفقه في الدين لأوجعت ظهره ضربا بالسياط حتى يتفقه في دين الله. طيب، هذا أول شيء تسوي لما تقع في حيرة ما تدري ايش تعمل. الثاني هو أن تستغيث بالله عز وجل. يا أخي، الدعاء سبب عظيم من الأسباب، لكن ليس السبب الوحيد. الدعاء مهما يكون عندك فكر وعلم وعقل وتجربة، أحيانا ما تكفي، تحتاج إلى دعاء يسعفك. الله عز وجل يقذف نور في قلبك، لأن تفرض عندك علم بس أحيانا ما تعرف تتصرف بالعلم، قد تضع المعلومة في غير محلها. الله يعطيك نور. شايف في الواحد يدخل مكان أظلم ما يعرف شلون يتصرف، قد يضع الشيء في غير موضعه، لكن يفتح الضياء، إذا فتح الضوء يبدأ يتصرف بشكل واضح، كل شيء يحطه في مكانه المناسب. الله عز وجل يقذف في قلبك نورا، هذا النور يجعلك تضع كل شيء في موضعه المناسب. وهذا هو في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، والباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعله علينا متشابها فنضل عن سبيلك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في مقابل هذا، يعني في مقابل العقل والفطرة وعلمناه النجدين والدين الرسالات، يعني الهداية التكوينية والهداية العقلية والتشريعية، في مقابل كل هذا لاحظوا هنالك أشياء ربما تدعو الإنسان إلى العكس، يعني من طبيعتها أن تشجع على العكس. من جملتها تزيينات إبليس. إبليس كيف يزين؟ عن طريق التسويل، عن طريق الوسوسة اصطلاحا، يعني الآلية. إبليس كيف يتطرق إلى الإنسان؟ كيف يكتب له كتابة، يبعث رسالة أو على الفاكس؟ ممكن له أدوات، ذيك أدوات بشرية، يعني في بشر أبالسة، ذاك موضوع ثاني. نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. لعلمك في أدوات ذيك إبليس يسخرها يوسوس لهم ويدفعهم. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في الدين. ممكن هذا واحد منهم يقول وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي، فإن مات إبليس سأحسن بعده أفاعيل فسق ليس يحسنها بعدي. إيه نعم، هذا النمط من القبيل والعياذ بالله، الذي يركب رأسه تمام ولا يبالي بما يصنع. فالخلاصة في شياطين نسميهم شياطين الإنس مقابل شياطين الجن. ولهذا أنت في المعوذتين الشريفتين اشتقرأ بعد الاستعاذة والبسملة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، بعد من الجنة والناس. الله أكبر. يقول أنا أستعيذ بك من الوسواس أيا كان هذا الوسواس، مرة الوسواس يكون من الجنة ومرة من الناس. انتبه، أحيانا يجي يتلبس ثوب صديق ويحسن لك والعياذ بالله المعصية المنكر، أنا هذا زين ولطيف وكذا وإلى أن يورطك والعياذ بالله. بينما صاحب الخير لا. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تصحب الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. ورد عن الحسين سلام الله عليه يقول من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك. اللي يحبك ينهاك، لكن اللي يبغضك وللأسف أحيانا يغريك وأحيانا ما يغريك، يعني يسكت لكن سكوت سكوت إغراء، يسكت ويدري أنه هذه ورطة مهلكة، بس هو لشيء في نفسه يقول لك خليه وقع بعدين أقول له، ما تخلص يقول لك والله أنا ردت أقول لك. ولهذا بأمثالنا نقول اللي يحبك شي يقول لك مثل هذا قلت لك، وبالعكس لا يقول لك ردت أقول لك. طيب ليش ما قلت لي؟ الحسين سلام الله عليه يقول من أحبك نهاك ومن أبغضك أغراك. هذه أدوات الشيطان والعياذ بالله. ومرة يزين مباشر، بس على كل حال وسوسة، سأما يوسوس الواحد يجيك وإما يوسوس لك مباشرة محسب الأشخاص. الشيطان عنده أساليب، عنده وسائل، والتزيينات أشكال، والألاعيب أشكال، وكل واحد يجيب طريقة. هو من ينفذ إبليس؟ ينفذ من نقاط الضعف دائما، الثغرات، من ذيك الثغرات، الحلقات شو تعبر عنها، الضعيفة الخاوية، منها ينفذ. مثلا واحد صلاة زينة، صوم زين، حج زين، لكن عنده نقطة ضعف، ضعيف أمام الشهوة المالية، بالفلوس ضعيف، أمام المال ضعيف. نعم، ما يبالي حلال حرام، ما يحرم ولا يحلل. قسم لا تشوفه زين، عباداته، مالياته، معاملاته جيدة، لكن ضعيف أمام الشهوة الجنسية. نعم، أمام الجنس ضعيف، لا يحرم ولا يحلل، ما تفرق عنده مثل ما يقال. كل واحد عنده نقطة ضعف، الشيطان مين يجي من نقطة الضعف ينفذ من هنا، وإلا هو كيد الشيطان ضعيف كما حكى الله عز وجل. قال الله: ولكن حسب قوة الإيمان، قوة الدفاعات، وين ما تكون عندك دفاعات ضعيفة أو نقطة ضعيفة في جبهة المواجهة مع الشيطان يصير الهجوم منك، يتكثف الهجوم منك. إذن التزيينات، الشيطان أساسا إذن في واقع الأمر هو واحدة من بين القوى التي اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتلي بها الإنسان، لكن على نحو لا يسلب الاختيار. مجرد يزين، مثل ما يجيك صديق سوء يزين لك الشيطان، هذا المقدار، ولا ما يسلب اختيارك أبدا. وفي مقابل هذا الله عز وجل أعطاك ما يحفظ به الموازنة، قال لك أنا عقل أعطيتك، وبعد وفطرة صالحة أعطيتك، غرست بيها كل معاني الخير، وبعد علمتك النجدين. لا تقول أنا تختلط علي الأوراق، لا لا، علمتك. أربعة أنزلت كتابا وأرسلت رسولا، وما يعني حاشا لرب العزة أن يكون قد أخل بشيء، قام بكل ما يقتضيه لطفه وعنايته، ولكن العباد أنفسهم يظلمون. يجي هو عينك عينك عمدان يعاف طريق الله ويركب طريق الشيطان، وهذا الذي يجعل للشيطان عليه سبيل. الواقع مرة اثنين ثلاثة الشيطان يتوغل به أكثر فأكثر إلى أن تتحقق حالة الاستحواذ. تعرف الاستحواذ إيش؟ قبل الاستحواذ الشيطان يجي من وجه، من جهة، لكن في مجال عنده من جهات أخرى، يمكن مثلا أفرضه أن يهرب، لكن إذا هو استسلم الشيطان يجي من تمام الجهات، عن أيمانهم وعن شمائلهم، من أمامهم، من خلفهم، من تحت أرجلهم، من فوق رؤوسهم. هذه العملية سموها استحواذ، طبعا كناية، هي كناية، استحوذ على القلب فيصبح أسير الشيطان. لهذا الحسين سلام الله عليه يقول لهم: استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. وهذا الشيطان يخذل الإنسان، يغريه ويخذل، وما يعدهم شيطان إلا غرورا. كمثل الإنسان إذ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، يغري بالكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. ما تنكشف الحقيقة، ينكشف الدجل خلاف الواقع، قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. لاحظ، هذا في واقع الأمر هو درس لكل إنسان أن يكون على حذر من الشيطان. يوم عاشوراء اجتمع معسكر شيطاني ومعسكر رحماني. معسكر الشيطان الذي مثل عمر بن سعد وأزلامه وزبانيته، والمعسكر الرحمن الذي مثل سيد الشهداء سلام الله عليه. هذا المعسكر الشيطاني صور الراوي يقول: لقد نزعت الرحمة من قلوبهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحد منهم من الرحمة شيئا. هو الراوي متعجب يقول: هؤلاء مشوخ صاروا، وإلا هؤلاء لولا مشوخ يقدمون على ذيك الجرائم الفظيعة. وما بعد القاتل والنهب والسلب تصبى بنات الرسالة بذلك الشكل، ما دمعت عين طفل إلا قرعوه بسياطهم. أدخلوهم إلى الكوفة. الكوفة كان قسم شامتون الذي هم الخط الأموي، وقسم لا، الذي عندهم عواطف ود مثلا كانوا يبكون بحسب ما تقول الروايات، من الناس العاديين يعني الذين لم يشتركوا في المعركة. الخلاصة، زينب سلام الله عليها خطبت خطبتها في الكوفة قالت: أتبكون وتنتحبون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. أتبكون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. يعني ما ينغسل عار الجريمة. وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة؟ ويحكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وأي كريمة له أبرشتم؟ وأي دم له سفكتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم بها صلعاء كطلاع الأرض وملء السماء. اسمح الإمام السجاد يقول لها: عم زينب، إنك عالمة غير معلمة وفهم غير مفهمة، ولكن لهفي لها لا محامي لديها ولا كفيل. لا وين أنا، لا وين، لا وين، ولمن أشجر أمي أنا، لا وين، ولمن أشجر أمي، همي وخوتك وولاد عمي أبويا علي والزهرة أمي، تالب أسر أمشي ويا خصمي. زينب سلام الله عليها كانت ترى نصب عينيها كيف أن أهل الكوفة يتفرجون على بنات رسول الله. الله أكبر. بعد ذلك الخدر العظيم، بعد ذيك الجلالة، وإذا بهم مطمح لأنظار الشامتين. لهذا التفتت إليهم وقالت: ويحكم يا أهل الكوفة، أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله؟ ليش الناس تتفرج علينا عمة عين ليصد بالعين؟ لينا يخسل قال غايب ولينا. وين وليكم مولاتي اذا مو غايب؟ اسمع الجواب. يخسل قال غايب ولينا، راس على الرمح لينا يتفكر. الله، تعرف معنى هالكلام؟ يعني لا تصورون ما عدنا احد، عدنا حتى راس الحسين موجود. هذه العائلة ما متروكة بلا ناظر، معها ناظر وهو رأس أبي عبد الله الحسين، فراحت تشكو إليه آلامها. وحق رأسك يا أخويا ونور عيني طول العمر ما يبطل، ونيني ونيني شلون تلوم من عمي، عيوني على فرقك وانت نور العيون. بعد من جملة المشاهد لما دخلوا الكوفة انه لما شافت حالتهم امرأة من الكوفيات، نعم، نزلت اليهم تسليهم تسائلهم. طلع هذه المرأة الكوفية كان لها صلة بمولاتنا زينب عليها السلام أيام وجودها في الكوفة. لما عرفتها، بس ليش ما عرفتها؟ أولا واضح، أولا بعاد السنين، وثانيا الرزايا غيرت مولاتنا زينب. لما عرفتها قالت: وأنت زينب ابنة مولاي أمير المؤمنين واغوثا، ليت الموت أعدمن الحياة سيدتي ولا أرى هذا المنظر. أنا زينب الحارة ابن زماني، زماني وبفقد أهل بيت رماني. آه يا هو هذا الذي غير الواني،